وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة؟ قالوا بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. فهنيئا لكل مسلم بلغه الله شهر الصيام ووفقه فيه لما يرفع درجاته ويحط عنه الأوزار والآثام. فعن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فلما رقى عتبة قال آمين، ثم رقى عتبة أخرى فقال آمين، ثم رقى عتبة ثالثة فقال آمين، ثم قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله؟ قلت: آمين. قال: ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله؟ قلت: آمين. فقال: ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله؟ قل: آمين. فقلت: آمين. فتعرضوا عباد الله لنفحات ربكم في هذا الشهر الفضيل بكل عمل صالح مرضي جليل. ألا وإن من نفحات الله سبحانه وتعالى في هذا الموسم المفضل أن من صام رمضان وقامه يبتغي الأجر والثواب مصدقا بوعد مولاه يوم الحساب، غير مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه. غفر الله له ما أسلف من الذنوب. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فمن قام ليلة القدر غفر له ما أسلف من الذنوب، وهي الليلة التي فضلها الله سبحانه وتعالى بمزيد فضل، فهي خير من ألف شهر، كما قال عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. عباد الله، قد تكاثرت في رمضان وجوه الخير والإحسان، وتواصلت فيه أسباب العفو والغفران، ما حافظ الصائم على النوافل والواجبات وتجافى بنفسه عن الكبائر والمنكرات، فقد تم له ذلك، فاز بالرضا ونجا من المهالك. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر، وحسب الصوم فضلا ومنقبه ودرجة عند الله ومرتبه، أنه يكون شفيعا لصاحبه يوم القيامة ويبوئه منازل رفيعة في دار الكرامة. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات، أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وهدانا جميعا لإحسان العبادة سنة وفرضا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد: فاتقوا الله الذي خلقكم، واستعينوا على طاعته بما رزقكم، واشكروه على نعمه كما أمركم، يزدكم من فضله كما وعدكم. عباد الله، ومن نفحات الله تعالى في هذا الشهر المبارك ثواب قراءة القرآن مع تدبر وتفكر وإمعان،